القرآن الكريم من القاهرة. يقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: قال لي الرسول صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. فقلت: أأقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. نبقى الآن مع تلاوة قرآنية مباركة مما تيسر من سورة القصص، يتلوها القارئ الشيخ فتح المليجي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ.

إنا ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونمكن لهم في الأرض ويري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني آل فرعون إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه لا تقتلوه لا تقتلوه لا تقتلوه عسي أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أمه لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته قصيه، فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، وقالت لأخته قصيه، فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المراضع وحرمنا عليه المرض وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟

وكذلك نجزي المحسنين. وكذلك نجزي المحسنين. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. صدق الله العظيم. من سورة القصص طلع علينا القارئ الشيخ فتح المليجي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نبقى الآن مع هذا الابتهال والشيخ محمد عمران. قصدت باب الرجاء والناس قد رقدوا قصدت باب الرجاء والناس قد رقدوا وبت أشكو إلى مولاي وبت أشكو إلى مولاي ما أجد وقلت يا أملي وقلت يا أملي وقلت يا أملي في كل نازلة وقلت يا أملي أشكو إليك أشكو إليك أشكو إليك